تسأل هل إقامته شقيقتها بعد حكم مقيمة أم مسافرة؟ إذا ما نظرت أي مسافرة. إذا ما نظرت إقامتها مسافرة. طبعا الشيخ أظن يختلف لو نزلت عند مثلا أبيها. أبيها تعد كأنها في بيتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.